بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم. القرآن يا جماعة منهج حياة. القرآن يا جماعة من أعظم أسباب نصر الأمة. إذا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لو تفتكروا لما كان يمر على الخيام ويسمع منها صوت القرآن طالع من الخيام يقول إيه؟ من هنا يأتي النصر. يمر على الخيمة اللي جنبها والله لا بيتفرجوا على دش ولا سهرانين على فيلم ولا على أغنية، دول نايمين عشان يقوموا يصلوا صلاة الفجر وقيام الليل قبلها. فيقول سعد: ومن هنا تأتي الهزيمة. هاجر القرآن كالثوب الخالق نعم والله كتاب الله فيه أضلع الصدر كسطر في الورق القرآن الكريم. والله كل ما يشغلك عن القرآن فهو وبال عليك. لا واحد هندي يختم القرآن كله، واحد باكستاني ختم القرآن كله، واحد بنجلاديش، واحد من روسيا، واحد من كل بلاد العالم. لو جيت كتبت له كلمتين باللغة العربية وقلت له اقراهم ما يعرفش. عبد الله، عايز تتخلق بأخلاق النبي؟ كان خلق النبي القرآن. سيدك صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام واقف بيصلي عند الكعبه، فوقف يصلي والصحابه واقفين بيصلوا ورا النبي، فالنبي قرا سوره النبي الى ان وصل الى قوله جل وعلا: ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. عايز تتاجر تجارة ما تخسرش أبدا، لو انشغلت بالقرآن ورب الكعبة ما هتلاقي وقت تفكر فيه في أي معصية. يا هاجرون كلام الرحمن بما هجرتم أعظم التبيان هاجركم سبيل الشيطان وسوف يأتي بغضب الرحمن. قسوة القلوب. في ناس كتيرة بتشكو من قسوة القلوب، صح ولا لا؟ طب علاج قسوة القلوب دي، أهم علاج لقسوة القلوب إن أنت تلزم كتاب الله. عايز ربنا يحبك عليك من القرآن سبحانه وتعالى. عايز تكرم أبوك وأمك بتحبهم بجد ونفسك تكرمهم احفظ القرآن. عايز ربنا يفرج همومك، أكيد كل واحد فينا عنده هموم، ربنا يفرج هموم المسلمين جميعا يا رب. عليك بالقرآن، حفظ القرآن نعمة ونسيانه مصيبة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يسر شركة هاي كواليتي للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان الأسباب المعينة على حفظ القرآن لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، فعلا والله كلكم إخواني وكل الأخواتنا أخواتي وأنتم جميعا أهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا هكذا مع النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درس لنا الحقيقة كما أسلفت درس في غاية الأهمية. عايز تتخيل لو إني واحد من أحب الناس إلى قلبك، غايب عنك بقاله 20 سنة، ما وصلتش منه رسالة، ما سمعتوش على التليفون، ما تعرفش أخبار عنه، فجأة وصلتك رسالة منه. الرسالة دي تستقبلها ازاي؟ أظن لو وصلتك الرسالة وانت قاعد ما بيننا الآن تجري وتاخدها حضنك وتجري وتروح على البيت وتبقى في غاية السعادة والسرور، صح الله؟ طيب لو وصلت في الرسالة دي بوصية تعملها ولا ما تعملهاش؟ إذا كان فيها طاعة لله طبعا، أما لو كان فيها معصية فمش هتعملها. المهم أن هذه الرسالة في يعني بالمجمل غالية جدا عنده. طيب ولله المثل الأعلى، فهل هناك أغلى وأحب إلينا من الله؟ ما فيش حد طبعا، صح الله؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليك رسائل كثيرة جدا، وأرسل إلى أختنا الفاضلة رسائل كثيرة جدا، لكن للأسف في منا ناس لسه ما فتحوش الرسائل دي ولا أروها، وفي ناس أروا الرسائل وما نفذوش اللي فيها. إيه هي الرسائل دي؟ كتاب الله عز وجل، كلام الله عز وجل، كلامنا الليلة إن شاء الله عن القرآن، وعلى وجه الخصوص عن حفظ القرآن بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حفظ القرآن والعمل بما في القرآن، وأن يرفع قدرنا جميعا بالقرآن، وأن يشفع القرآن فينا جميعا. طيب فحديث الليلة عن القرآن وعن حفظ القرآن. حفظ القرآن أمر سهل وميسور جدا لمن يسره الله عز وجل عليه. القرآن يا جماعة منهج حياة، لا يستطيع مسلم ولا نتخيل أن في مسلم على وجه الأرض يقدر يعيش من غير قرآن أبدا. لذلك سبحان الله لما تقول سلاح المؤمن النهاردة إيه؟ سلاح إيه؟ القرآن. فمزاي تيجي ماشي في أي حتة، أنا لا أتخيل أخ ماشي في مكان أو عايش في مكان من غير قرآن، لا أتخيل هذا أبدا. ولذلك بفرح جدا والله لما بشوف أخ ماشي في الشارع وما شاء الله ماسك المصحف وعمال يقرأ ويسمع ويغض بصره، والله مشهد ببقى نفسي أنزل واخده بالحب. منظر مفرح، منظر يغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى. القرآن يا جماعة من أعظم أسباب نصر الأمة. سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لو تفتكروا، لما كان يمر على الخيام ويسمع منها صوت القرآن طالع من الخيام يقول إيه؟ يبتسم ويقول من هنا يأتي النصر. يا سلام، أهو صح كده، من هنا يجي النصر. يمر على الخيمة اللي جنبها، والله لا بيتفرجوا على دش ولا سهرانين على فيلم ولا على أغنية، دول نايمين عشان يقوموا يصلوا صلاة الفجر وقيام الليل قبلها، لكن غفلوا أو ناموا كتير. فيقول سعد ومن هنا تأتي الهزيمة. ولذلك نقول ابتداء يا جماعة، والله كل ما يشغلك عن القرآن فهو وبال عليك، حتى لو كان اللي بيشغلك ده طلب علم. خد بالك بعض الشباب لما يجي يبدأ في رحلة طلب العلم بيوصل لمرحلة ان طلب العلم بيطغى على القرآن، بمعنى ليل ونهار مشغول في طلب علم المصطلح، اصول الفقه، في دراسة العربية، في دراسة التفسير، في كذا في كذا، ويهمل الورد بتاعه من القرآن. لذلك الامام احمد رحمه الله رحمة واسعة، امام اهل السنة والجماعة، لما جه في يوم من الايام كان بايت عند تلميذ من تلاميذه، فان يصلي الامام قيام الليل فبيصح تلميذه، فقال له أؤذن لصلاة الصبح؟ قالوا لا. وأنت لا تصلي قيام الليل؟ قالوا لا أصلي قيام الليل. قال سبحان الله، كيف أتصور طالبا للعلم ليس له ورد من الليل؟ ما ينفعش تستعين بالقرآن وبقيام الليل على الخير اللي تقدر تقدمه للأمة، لأن أنت لو ما استفدتش من العلم ابتداء كيف تفيد الأمة؟ ما تستطيع. لذلك التركيز اليومين دول يا جماعة انتم ملاحظين من بعد الحج بالضبط يعني على مسائل تربوية مهمة جدا، مسألة الانتكاس، مسألة الغفلة، مسألة الصلاة، مسألة القرآن، هنتكلم لسه عن قيام الليل، عن صلاة الجماعة، عن الخشوع في الصلاة، عن لذة القرآن، ده محاضرة لوحدها. النهاردة أنا بكلمك عن حفظ القرآن، إزاي تتلذذ بقى بالقرآن وتعيش مع آيات الله، دي شغلانة تانية بقى، فاهم إزاي؟ إذا يا شباب هل يعني عايز أسأل سؤال في بداية الدرس، حفظ القرآن صعب؟ والله سهل، ربنا قال كده ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ربنا يسره. قال الإمام القرطبي أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ وإن من وجوه إعجاز القرآن الكريم إنك تجد جميع الألسنة تستطيع أنها تحفظ القرآن. اللي راح السعودية شوف مناظر غريبة جدا، يلاقي واحد هندي يختم القرآن كله، واحد باكستاني ختم القرآن كله، واحد بنجلاديشي، واحد من روسيا، واحد من كل بلاد العالم، فاهم ازاي؟ لو جيت كتبت له كلمتين باللغه العربيه قلت له اقراهم ما يعرفش، لو كلمته كلمتين باللغه العربيه ما يعرفهمش، لو قلت له سمع كتاب الله عز وجل يسمعه من الالف للياء. سبحان الله. وده من اعجاز هذا القران. يقول جل وعلا في وصف القران: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثتك لابتليك وابتلي بك سبحانه وتعالى، وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظانا. يعني ايه لا يغسله الماء؟ قال الامام النووي: اي انه كتاب محفوظ في الصدور لا يتطرق اليه الذهاب ابدا، بل يبقى على مر الزمان، يفضل في صدرك خصوصا بقى ايه؟ لو انك انت ربنا اكرمك بحفظ القران وانت صغير، فالتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. سبحان الله. ده من خصائص الامه المحمديه، ما صلى على صاحبها صلى الله عليه وسلم، من خصائص الامه الاسلاميه، فاهم ازاي؟ القران. قال جل وعلا في وصفهم في كتب الامم المتقدمه، قال: اناجيلهم في صدورهم. يعني ايه؟ يعني كتابهم اللي هو القران فين؟ في صدورهم، بعكس اهل الكتاب. لا يستطيع اي واحد من اهل الكتاب انه يسمع صفحه من كتابه، لازم يعمل ايه؟ يفتح ويبص. انما المسلمين يقدروا يسمعوا القران من الف للياء. خدت بالك؟ ودي خاصيه من خواص امه الاسلام صلوات ربي وسلامه على قائد هذه الامه بابي هو وامي. عايز تتخلق باخلاق النبي؟ اكيد كلنا نفسنا باخلاق النبي. لما سئلت امنا عائشه الحديث رواه مسلم عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت للرجل السائل، قالت له: اما قرات القران؟ قال: ما بين دفتيه، من الف للياء. الف خلاص. كان خلق النبي القران، كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف حال النبي عند قراءه القران او عند سماع القران صلوات ربي وسلامه عليه. حديث في البخاري ومسلم، سيدنا عبد الله بن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: يا ابن مسعود اقرا علي القران. فتعجب ابن مسعود، قال: يا رسول الله ااقرا عليك القران وعليك انزل؟ معقوله انا اقرا عليك يا رسول الله؟ فقال النبي متواضعا صلى الله عليه وسلم: اني احب ان اسمع القران من غيري. سيدنا ابن مسعود قرا على النبي سوره النساء الى ان وصل الى قول رب السماء سبحانه وتعالى: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك الآن. فنظر ابن مسعود إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع صلى الله على نبي محمد. حديث ثاني جميل رواه أبو داود بسند صحيح، أن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ القرآن، فإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عارف القدر اللي فيه ميه بتغلي؟ أهو صوت صدر النبي وهو بيقرأ القرآن وبيبكي، عامل زي كده صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف حال السلف مع القرآن يا جماعة، مع حفظ القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله: كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن. يعني لما تروح لعالم من علماء السلف تقول له عايز أتعلم مثلا مصطلح حديث، يقول لك ختم القرآن ولا لا؟ تقول له لا. يقول له اختمه وتعالى. عايز اتعلم الفقه؟ يقول لك اختم القرآن وتعالى. فكانوا لا يعلمون العلم، لا يعلمون العلم الا لمن يحفظ القرآن. وقال ابن عبد البر: طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها ابدا، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله رحمة واسعة، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل، فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعلا. خدت بالك؟ ولذلك يا جماعة كان أصحاب مجلس النبي، مجلس سيدنا عمر بن الخطاب، الناس اللي كانوا بيقعدوا معاه في المجلس بتاعه وأهل المشورة بتوع سيدنا عمر كلهم من الحفاظ من القراء، واخد بالك؟ سواء كانوا كهولا أو شبانا سبحان الله. وتجد أن القراء في موقعة اليمامة هم الذين حملوا الراية في يوم اليمامة، وقتل منهم 500 من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه كان القرآن كل حياتهم، كل ما يشغلهم في هذا الكون هو كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك ورب الكعبة كان المشركين كانوا بيخافوا يا جماعة حتى من سماع القرآن، كانوا يوصوا بعض اوعى حد فيكم يسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، محدش يسمع القرآن. ليه؟ لانه عارفين ان القرآن بمجرد ما يلامس شغاف القلوب خلاص بيخرج من القلب كل ذرة شرك ووثنية وعبودية لغير الله بيطلعها بره. فاهم ازاي؟ لذلك سبحان الله يقولون كما أورد ذلك الحق جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تتعجب الإمام البخاري أورد حديث عجيب جدا، حديث وضعه تحت باب باب سجود المشركين مع المسلمين. يا سبحان الله، سيدك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام واقف بيصلي في عند الكعبة، فوقف يصلي والصحابة واقفين بيصلوا وراء النبي، فالنبي قرأ سورة النجم إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الراوي: فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. بصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم ما قدروش يتملكوا نفسهم. يعني حد يتخيل ان في مشرك كان عايز يقتل النبي، وفي مشرك وضع سلة الجذور على ظهر النبي، وفي مشرك رمى التراب فوق راس النبي، وفي مشرك اذى النبي كل الاذاء ده، وبعد ده كله يسجد كمان؟ طبعا ده مش ممكن. فسجد رغم انفه، ما قدرش. اول ما سمع كلام الله سجد المشركون خلف النبي وأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. يا جماعة ما فيش حد في الدنيا دي ممكن يتحسد الحسد المحمود اللي هم بيسموه أهل العلم بيسموه إيه؟ الغبطة. الغبطة هي إيه؟ هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. نقولها بالبلدي كده: لو أنت عندك عربية عجبتني العربية، أنا لو إنسان كويس أقول يا رب بارك له فيها يا رب وارزقني زيها، دي اسمها ايه؟ الغبطة. انما انا لو انسان مش كويس أقول يا رب بقى ايه كرمه كده تحت القطر في نهر النيل، حريقة تولع فيها، قنبلة تتحرق، اي حاجة ماشي، وانا مش عايز عربية. هو ده بقى الحقد عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم من القلوب السودة دي. فاهم ازاي؟ فالغبطة ها انما عشان موضح ان هي ايه في حاجتين بس، ايه هما؟ واحد ختم القرآن، فاهم ازاي؟ وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يا سلام تقول يا بخت. واحد تاني ربنا مديله فلوس وموسع عليه وعمال بقى ما شاء الله يملي الفلوس يمين وشمال، يبني مساجد ودار ايتام ويجوز الشباب اللي تعبان ومش عارف ايه، ويعني شغال ما شاء الله ايه في الخير، يعني كل ابواب الخير. اهو دوت يحسد يعني يغبط. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا حسد الا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. والرجل الثاني: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل جار له أيضا: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان ففعلت مثل ما يفعل. واحد يقول لك: والله ده كلام جميل أوي، طب انت كده سخنتنا وشجعتنا، عايزين بقى شوية حاجات حلوة كده نسمعها تشجعنا ان احنا نطلع من هنا نبدأ بقى حفظ القرآن. انا هديك ثمرات حفظ القرآن 34 ثمرة تكوي كده بسرعة، بس صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة هديك 34 ثمرة و25 وسيلة حفظ القرآن، وكل ده بسرعة ما تخافش يعني. وخبالك اول حاجة يا جماعة ان القرآن قربة الى الله جل وعلا. ايه كلام القرآن ده؟ كلام مين؟ كلام الله. يبقى انت لو بتحب ربنا هتقرأ كلامه، صح ولا لا؟ ده احنا قلنا في اول الدرس. فازاي لو جات لك رسالة من واحد بتحبه لازم تقرأه وتفتح وتنفذ اللي فيه، ولله المثل الأعلى. فالقرآن قربة الى الله، ولو لم يكن هناك ثمرة في القرآن الا انه كلام الله وان حفظه قربة تتقرب بها الى الله لكفى ذلك. طيب رقم اثنين، عايز تتاجر تجارة ما تخسرش ابدا. ما هو دايما اي واحد عايز تتاجر يقول لك استنى بقى انا اعمل دراسة جدوى وبعدين اشوف بقى المشروع ده هينفع فينا ولا لا، وبعدين نشوف بقى اذا كنا هنجيب نبدا بكم يعني مبلغ قد ايه ونشوف ويقعد بقى ايه يدرس الموضوع سنه. لا الموضوع مش محتاج دراسه في لحظه قرر. والتجاره ربحانه. التجاره ربحانه هي كتاب الله. قال جل وعلا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. هنقف وقفتين هنا. الوقفه الاولانيه ان ربنا لما ذكر الصلاه والزكاه ذكرها بايه؟ بصيغه الماضي. ولما ذكر القران ذكرها بصيغه ايه؟ الاستمرار. قال ان الذين ايه يتلون كتاب الله على طول. لما جه يتكلم عن الصلاه قال واقاموا الصلاه. يعني الصلاه هتصليها كم مره في اليوم؟ 5 فرائض. ولو عايز تتنفل بالليل هتتنفل. انما القران بقى في اي وقت اقرا. في اي وقت يتلون كتاب الله. وبعدين واقاموا الصلاه واتوا الزكاه. طب وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. والانفاق هيكون اما من خلال زكاه او صدقه. والزكاه بتدفع في ساعتها والصدقه بتدفع في ساعتها. انما القران تقراها على طول. قال ايه في الاخر؟ يرجون تجاره لم. في فرق بين لام نون وبين لام ميم. لام ميم فاهم ازاي؟ تفيد ايه؟ تفيد ان انا يعني الحاجه دي ما حصلتش. يعني تنفي الماضي. انما ما تنفيش المستقبل. لام نون بقى تنفي الماضي والحاضر والمستقبل. تنفي الثلاثه. لن تبور يعني لا يمكن تبور لا ورا ولا دلوقتي ولا قدام. واضح كده؟ يرجون تجاره لن تبور. سبحان الله. شوف بقيه الايه. أو الآية اللي بعدها ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال القرطبي هذه الزيادة هي الشفاعة في الآخرة. شفاعة القرآن. ولذلك قتادة لما كان يقرأ الآية دي كان يقول هذه آية القراء. رقم 3 عايز تستثمر لحظات عمرك كلها عليك بالقرآن. خد بالك سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. عندك وقت اهو استغله. اوعى الوقت ده يضيع في ايه؟ في حاجة لا تعود عليك بنفع لا في دين ولا في دنيا. انشغل بقى بالطاعة. انشغل بما يعود عليك بالنفع في دين او دنيا. لو انت استثمرت وقتك في قراءة القرآن وفي حفظ القرآن يبقى انت كده بفضل الله استثمرت عمرك كله في طاعة الله. احسن من غيرك اللي قاعد ليل ونهار في مجالس الغيبة والنميمة وقدام التلفزيون وقدام الدش والسهر واللعب والله. نسأل الله العفو والعافية. رقم 4 حفظ القرآن يقودك إلى الصراط المستقيم. عارف الإنسان اللي بيشتغل بحفظ القرآن؟ بفضل الله أنا أعرف شباب ختم القرآن في شهرين. كان بيحفظ كل يوم 4/4 يعني حزب يعني نصف جزء. تخيل سبحان الله عنده همة عالية جدا. كان يحفظ ما شاء الله قبل الفجر ويراجعه في سنة الفجر وفي الفجر وبعدين يحفظ بعد الفجر ويصلي بيهم الضحى وبعدين يحفظ قبل الظهر ويصلي بيهم سنن الظهر والفريضة وبعدين يحفظ على العصر وبعدين يجي بالليل يراجع كل ده. شوف قد ايه ما شاء الله في ناس عندها همة. لو انشغلت بالقرآن ورب الكعبة ما هتلاقي وقت تفكر فيه في اي معصية. فالقرآن يشغله. وطالما انت مشغول بكتاب الله فانت على الصراط المستقيم بفضل الله عز وجل. 5 طيب بقيت على الصراط المستقيم عايز ايمانك يزيد اكيد. عايز تخرج من حاله الفتور طبعا. عايز تنجو من الانتكاس اكيد برضه. يبقى عليك بالقران. القران يخلي ايمانك يزداد كل يوم بعد يوم. قال جل وعلا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وقال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لما تيجي تقرأ في القرآن تشوف بقى كيف نصر الله عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين تبقى فرحان. لما تقرأ القرآن تشوف كيف أخذ الله الكافرين تبقى فرحان. لما تقرا القران تشوف كيف وعد الله المؤمنين بالجنه وكيف اوعد الكافرين والمنافقين بالنار. كل ده يخلي ايمانك يزداد بفضل الله عز وجل. كلمه جميله قوي قالها جندب رضي الله عنه وارضاه. قال كنا غلمانا حذاورا. حذاورا جمع حذور. والحذور هو الشاب اللي يعني يدوب قرب لسن البلوغ لكن لسه ما وصلش. قال كنا غلمانا حذاورا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. تعلمنا الإيمان إيه؟ قبل إيه؟ قبل القرآن. قال ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. وضحت المسألة؟ طيب رقم 6 العلاج أو القرآن علاج لقسوة القلوب. وأنا عايزك ترجع للدرس اللي حضر معنا في مسجد الفاروق، كنا عملنا درس مهم جدا اسمه علاج القلوب القاسية، درس مهم جدا ترجعوه إن شاء الله. في ناس كتير بتشكو من قسوة القلوب، صح ولا لا؟ كتير جدا. طب علاج قسوة القلوب دي، أهم علاج لقسوة القلوب إن أنت تلزم كتاب الله. قال جل في علاه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مين بقى الذين ايه؟ يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب رقم 7 زي ما قلت لك في بداية الدرس، عايز تتأسى بالنبي، هو في حد احب الينا من النبي بصلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ عايز تتأسى بالنبي احفظ القرآن يا اخي، مش النبي كان حفظ القرآن صلاة ربه؟ عايز تتأسى لازم تألفه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين بقى؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيدنا جبريل كان يعرض القرآن على سيدنا محمد كم مرة في السنة؟ مرة واحدة في السنة التي قبض فيها عارضه القرآن كم مرة؟ مرتين. يبقى لازم ان انت تحرص على ان انت تحفظ كتاب الله عز وجل. رقم 8 حفظ القرآن أو حفظة القرآن هم أهل الله وخاصته. كتير من الناس بيفتخر لكن تعرف فلان الفلاني يلقى يلقى دايب ابن عم أبويا نزم والله وعارف فلان بقى اللي في مجلس الشعب ده ابن عم، معقولة؟ وعارف فلان بقى اللي في مجلس الشورى ده ابن أختي، سبحان الله. وعارف فلان اللي مش عارف ايه وعمال يفتخر. فإذا افتخر أهل الدنيا بأهل الدنيا فافتخر أنت بمعية الله جل وعلا، وله المثل الأعلى. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح: إن لله تعالى أهلين من الناس، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا سلام، عايز أكثر من كده يا أخي؟ لما تبقى أنت في معية الله بالمنظر ده وكل دوت ولسه مش عايز، سبحان الله. رقم 9 نفسك تستمتع بقيام الليل، تقول لي والله ده انا ياما حاولت، اديني بصلي ركعتين وفوت 10 ايام، وبعدين اقوم اصلي ركعتين قبل الفجر وفوت شهر، وبعدين في الاخر بسيب كل دوت. عارف ليه؟ عشان ما عندكش قران. عارف لذة قيام الليل للي حافظ القران؟ ايه اللي بيخلي الناس تسيب قيام الليل او ما يقبلوش اصلا على قيام الليل؟ عارف ليه؟ اللي مش حافظ هيمسك المصحف، وطبعا يجوز في النوافل ان انت تمسك المصحف خلاف الفرائض. طيب هتمسك المصحف وتقرا فيه، طبعا لازم تكون منور النور عشان تعرف تقرا، احساسك وخشوعك بيقل. فاهم ازاي؟ فما انتش حاسس بلذه. انما انت لو معاك قران يا سلام، تقرا كده وتتلذذ كده بايات الله كده وانت سرحان ومخلي النور كده هادي كده وعايش ايه في جو رومانسي كده جميل، عايزك تعيش الجو ده والله العظيم لا تحس بلذه، اقسم بالله عز وجل كما قال احد السلف وهو يصلي قيام الليل: والله لو كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه الان من السعاده انهم لفي سعاده عظيمه. يا ده لو اهل الجنه في النعيم اللي انا فيه دلوقتي ده تبقى جنه بجد. فاهم ازاي؟ سبحان الله. فايه اللي بيخلي الناس تسوق قيام الليل؟ انه ما عندوش قران. طب لو معاك قران هتتلذذ. واحسن وقت لمراجعه القران فين؟ في الثلث الاخير. تقوم كده تتوقع في عز البرد والثلج ده وتصف قدميك بين يديك وتروح وتقرا تقرا وتسترسل. يا سلام، وتحس كده وتتعايش مع كل ايه من ايات الله. ده سيدك صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في ليله من الليالي بآية واحدة ظل يرددها ويبكي حتى الصباح: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الأجر ده، أنت هتسمع النهاردة حاجات أقول لك بس صلي بقى، صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. لو قمت لو صليت قيام الليل بعشر آيات بس في اليوم ده لا تكتب من الغافلين ابدا. طيب ومن قام بمئة آية كتب من القانتين بالتاء، ماشي. ومن قام بألف آية زي اللي عادين قدامي كده ربنا يبارك فيهم، ها، كتب من المقنطرين. ها، تحب تكتب من القانتين ولا من المقنطرين ولا من المطنشين؟ ها، قول لي ناوي عليه بالضبط. انا معاك ان شاء الله تكتب من المقنطرين فضل الله عز وجل. طيب، رقم 10، القرآن يجعلك في صحبة الأخيار. هو إيه اللي جابكم هنا يا جماعة؟ مش اللي جابكم هنا الله سبحانه وتعالى؟ ربنا هو الذي أتى بكم ليه؟ عشان أنت بتحب أخوك الصالح ده، وأخوك الصالح ده بيحبك، وأنت بتحب أختك الصالحة، وأختك بتحبك، فربنا جمع قلوبكم كلكم في المكان الجميل ده. وربنا يا رب يديم علينا الاتباع الطيب ده، ويديم علينا هذه النعمة. فاهم ازاي؟ إيه اللي جمع القلوب دي؟ محبة الله ومدارسة كتاب الله ومدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجالس أهل القرآن كلها مجالس أهل الصلاح. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد الحسن قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال في الصحيحين: المرء مع من أحب. فاكرين قصة الطفيل بن عمرو الدوسي؟ الطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا من أهل دوس، لما جاي يزور مكة جاي يحج يعني، فهو جاي اللي حصل المشركين رحمهم الله تعالى: اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فانه يفرق بين المرء واخيه وبين الرجل وابنه وبين الزوج وزوجته، اوعى تسمع. قال خلاص انا هعمل ايه، انا جاي احج وخلاص. كانوا يحجون في ايام الجاهليه ايضا، فحط كرسي اللي هو ايه، قطن، حط القطن في ودانه. لكن ربك لما يريد حاجه بس اذا قضى امرا فانما يقول له ايه، كن فيكون. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ابى الله الا ان يسمعه القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. النبي كان واقف عند الكعبه بيصلي وعمال يقرا. شوف صوت النبي بقى، شوف لما كنت بتسمع النبي وهو بيقرا القران، يا سلام. فهو معد بيطوف سمع ايه، القران. فسبحان الله، يا طفيل انت رجل عاقل وانت شاعر تعلم الحلو من غيري، انت عارف الشعر كويس من الشعر التعبان. فازاي ايه اللي يخليك خايف تسمعه؟ ما تشيل القطن وتسمع، لو كان كلام طيب اقبله، ما كانش كلام طيب سيبك منه. فايه اللي حصل؟ فشال القطن وعمل ايه، وراح للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال: سمعت انك تدعي انك نبي. فقال: اجل. فقال: اقرا علي شيئا مما انزل علي. فقعد يقرا عليه النبي عليه الصلاه والسلام بعض الايات، فاسلم الطفيل في ساعته. حدش يقدر يمسك نفسه يا جماعه، ده بقول لك المشركين سجدوا وهم عايزين يقتلوا النبي، وسجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الطفيل، الشاهد في الكلام ده، الطفيل كان بيحب ايه؟ المشركين. طب لما سمع القران اسلم واحب سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، وراح يدعو قومه اللي هم ايه؟ قبيله الدوس. راح يدعوهم بس ايه؟ بشده شويه. يعني ايه؟ نظام ايه؟ هتسلم ولا؟ فالمهم ما حدش اسلم. فرجع فقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، ما حدش فيهم عايز يسلم، فادعوا الله عليه. النبي كان قاعد وسط الصحابة، فقام النبي ورفع يديه، قال له بس، حطوا ايديهم على دماغهم وقالوا: هلك الدوس، خلاص راحت في رجليه. طالما النبي يدعي على حد يبقى نهايته ايه؟ خد تخريج نهائي ده. فالمهم، فقام النبي وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ففرح. يا ابني ماذا حاجة؟ أقول لك إيه، صلى على حبيبه، نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، عمره ما ينتقم لنفسه أبدا أبدا صلوات ربه وسلامه عليه. قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. الحديث في البخاري ومسلم. فذهب الطفيل بن عمرو الدوسي ودعا قومه، وأمره النبي أن يدعوهم برحمة وحنان. دعاهم فأسلم نصف القبيلة وجاءوا، والنص الثاني جه بعد كده، بعد إيه؟ بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا جميعا بفضل الله عز وجل. وكان من بينهم، كان من ضمن ثمرات الطفيل، أبو هريرة. أبو هريرة كان من قبيل الدوس، فأسلم وكان في ميزان حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي. رقم 11، عايز كنوز من الحسنات. ما احنا قلنا قبل كده، اتفقنا ان المؤمن ايه هوايته؟ ايه؟ جمع الحسنات. انا ماليش هواية في الدنيا ديت الا ان انا ايه، اجمع حسناته بس. فاهم ازاي؟ عايز كنوز من الحسنات، عليك بالقرآن. سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عارف أنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم حرف؟ 19. بكم حسنة؟ 190 حسنة. خدتهم وانتوا عدلهم، شفت ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم بس كده 190 حسنة. يا سلام، الصفحة فيها كم حرف يا جماعة؟ طبعة السعودية طبعة المدينة من ورا فيها حوالي 15 سطر، ف40 حرف تقريبا 600 حرف، في 10 حسنات 6000 حسنة، في الجزء ب 120,000، في 8 اجزاء ونص، فاهم ازاي؟ بمليون حسنة تقراهم في 3 ساعات، وهي الفترة اللي بيقضيها اهل الدنيا قدام مسرحية من 3 فصول. ايه رايك في الحسبة دي؟ نذاكر ولا مش نذاكر؟ طيب صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ 3 ساعات الناس قاعدين قدام شاهد ما شافش ومش هيشوف حاجة. واخد بالك؟ وبعد كده قالت به العاقبة انه اصبح سيد الشغال. خلاص مش نافع، يعمل ايه؟ شغال. فاهم ازاي؟ سبحان الله. شوف انت بقى في الوقت اللي الناس قاعدة فيه قدام مصرعية عمالة تكهكه وتكركر وعمالين مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ انت في الوقت ده 3 ساعات ونص بالمل حاسبهم انا على السوبوتش، 3 ساعات ونص بفضل الله تختم 8 اجزاء قرآن. ده قد ايه يا شباب؟ والله بمليون حسنة. مليون حسنة تيجي تعملها في يوم، يوم واحد، في يوم واحد تمسك معك مليون حسنة بفضل الله عز وجل. طيب رقم 12، حفظ القرآن بقى لو انت طالب علم يخلي الدليل حاضر بين ايديك. صحيح، ما انت عايز تشرح لي النهارده درس في الفقه، هتستدل بايه؟ بآية وحديث، صح ولا لا؟ هتدرس لي عقيدة، هتستدل بايه؟ بآية وحديث. هتدرس لي تفسير، برضو آية وحديث. كل الدراسات اللي انت هتعلمها لي كلها آية وحديث. يبقى القرآن لما تكون حافظ القرآن بفضل الله عز وجل يخليك الدليل حاضر بين ايديك. رقم 13، حفظ القرآن يخليك ايه؟ قراءة القرآن بالنسبة لك ميسرة. ازاي؟ معايا مصحف اديني بقرأ، معيش مصحف برضه انا حافظ، صح ولا لا؟ ولذلك بشوف اخوة ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، قال ايه راكب العربية بتاعته وسايق وماسك المصحف في ايده وعمال بيسوق وبيسمع، لو آية وقفت معاه يستنى لما يقف إشارة يروح باصص فيها وبرجعها ومكمل، فاهم ازاي؟ والله وتجربة جميلة قوي. طول ما انت ماشي بتسمع، وانت في الشارع بتسمع، وانت قاعد في العيادة بتسمع، وانت عند الحلاق بتسمع، وانت قاعد يعني سبحان الله. اعرف يعني واحد كان معايا في السعودية، اخ باكستاني سبحان الله، الاخ ده يا جماعة كان خاتم القرآن وهو عنده تقريبا 8 سنوات، 8 سنوات، وخد إجازة يعني من أكبر يعني الإجازات اللي موجودة في باكستان وهو عنده 14 سنة، خد بالك. فبقول له خدت الإجازة إزاي؟ الامتحانات عندنا هنا تختلف عنهم هناك. هنا مثلا يقول لك إيه؟ سمع من قوله جل وعلا كذا، ويقول لك إيه؟ بداية الآية وأنت تكمل. هناك لأ، هناك في بعض الأماكن بقى اللي عايزين بقى يختبر اختبارات عالية يقول لك سمع من الآية 50 سورة الأنعام. آية 50؟ آية 50 دي بتقول إيه؟ ما أنتش عارف. هو حافظها بأرقام الآيات. سمع من الآية 125 سورة البقرة، سمع من الآية كذا سورة النور، فسمع كل القرآن بالمنظر ده بأرقام الآيات. كان الأخ ده ربنا يحفظه كان عنده حاجة و30 سنة، وكان حبيبي جدا في السعودية، كان معاه عنده حاجة و30 سنة، كان حافظ القرآن بالسبع قراءات، وكان بيشرح تفسير القرآن بسبع لغات. تخيل سبحان الله، لدرجة ان هم كرموه في المملكة السعودية ربنا يحفظهم، وولي العهد هناك اداله ورقة يعامل بها معاملة السعودي، مفيش حد كفيل ليه لا يدخله ولا يخرجه، هو براحته يعمل نفس التخريج ويروح ويرجع ويحج كل سنة ويعمل اللي هو عايزه، ويدوله بيت هدية ومسجد بنوله بمسجد خاص بيه ومش عارف ايه. الراجل ده لما بسأله، أخ فاضل جدا ربنا يحفظه ويبارك فيه، لما بسأله مرة بقول له بتسمع القرآن ازاي؟ صليت وراه سنتين كاملين عمري ما شفته غلط في حرف، حرف واحد. فبقول له يعني انت ازاي بتراجع؟ قال لي ابدا انا ما بكترش في المراجعه، كل يوم 10 اجزاء. والله يا اخي والله ما بمزح، كل يوم 10 اجزاء. قلت له طب ما تكتر يا شيخ فاضل، يعني ليه مش ليه يعني ليه التفريط ده يا اخي؟ سبحان الله. فبقول له بتسمعهم ازاي؟ قال لي ابدا، انا كل يوم البيت اللي انا ساكن فيه في اخر شارع المقابر بتاعت المسلمين، وبعديها كده بحوالي شارعين المستشفى. فانا كل يوم ليا زياره يوميه للمقابر، وانا رايح في السكه بسمع جزئين رايح وجزئين جاي وانا ماشي كده، وبعدين وانا قاعد على الفطار عقبال ما زقت تحضر الفطار بسمع جزء، وبعد ما افطر بسمع جزء، وبعد ما اتغدى بسمع جزء، وانا بكلم مش عارف ايه بسمع جزء. قال لي انا المحصله يوميه كده 10 أجزاء بس. فمزاد سبحان الله، تخيل وهو باكستاني يتكلم باللغه الارد والبشت وانجليزي وفرنساوي وعربي وحاجه ما شاء الله ربنا يحفظه، تخش المسجد عنده تشوف انوار، ربنا يجعلنا واياكم زيه ان شاء الله. طيب رقم 14، يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. شوف ربنا بيعلي قدرك ازاي. لو احنا واقفين بنصلي، مين اللي يؤمنا يا جماعه؟ اقرانا لكتاب الله. كلمه اقراهم تعني معنيين، بعضهم بعض اهل العلم قالوا اقراهم يعني ايه؟ يعني احفظهم، وبعضهم قال يعني افقههم في كتاب الله، وبعضهم قال اقراهم مش لازم يكون احفظهم، ممكن يكون اقراهم يعني اعلمهم باحكام التلاوه، لكن الراجح هو احفظهم، بس بشرط ان ما يكونش عنده اخطاء يعني لحن جلي في القران يغير معناه، يغير معناه. فلو كان عنده لحن جلي واضح بحيث يغير معنى الفاتحة أو يغير معنى القرآن، فيقدم في الوقت ده الأقرأ مش الأحفظ. فهم زي ده الراجح من أقوال أهل العلم. لكن لو اجتمع واحد حافظ وما شاء الله الأحكام عنده مظبوطة، لا يقدم بفضل الله. كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وضحت كده؟ مش بقى في بعض الأماكن أخش أصلي ألاقي هناك إيه الإمامة دي فتوانة، فهمت؟ اتفضل يا معلم، داخل معلم كرشة والمعلم فشة والحاج بعد المدوح أثناء. ده قرآن يا جماعة، يعني مش فتوانة بقى، مش الكبير بتاع الأحد هو اللي يصلي بينا. عيب ان عيل صغير يخش يصلي؟ سبحان الله، ده بعض الائمه كان يؤم المسلمين وعنده 10 سنوات، 10 سنوات، خدت بالك؟ طيب رقم 15، حفظ القران مهر للصالحات. انا اتفقت معاكم قبل كده وقلت لكم ايه؟ قلت لكم انا عندي هاجر وساره وحبيبه ومين تاني؟ انا نسيت عيالي. هاجر وحبيبه لا هم ثلاثه وعمار. ان شاء الله انا كنت ناوي الاول اجوزهم زي ما قلت لكم على طعمين بامبرز، بعد كده خد بالك قلت لكم ايه، بعد كده ان شاء الله لما يكبروا اللي يحمل كتاب الله عز وجل يجيني وانا اجوزه ان شاء الله، وسن السنه دي ان شاء الله اللي يجيني يبقى مهر بنتي هو من يحفظ القران، حفظ القران بفضل الله عز وجل. طيب حفظ القران مهر للصالحات. حديث في البخاري يا جماعه، جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك، والامر ده كان خاص بمين؟ بسيدك صلى الله عليه وسلم. فاهم ازاي؟ فالنبي ما كانش عايز يتجوز، وانت عارف النبي كان اشد حياء من العذراء في خدرها، فسكت كده ومكسوف. فقام رجل من الصحابه قال يا رسول الله، قال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه، مش عايز تتجوزها انا مش لاقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امعك شيء تصدقها اياه؟ قال له ايوه معي ازاري. قال لو اعطيتها ازارك جلست لا ازارك؟ هتقف كده كبرليه شايف؟ فاهم ازاي؟ التمس شيء اخر. فراح ورجع قال له ما وجدت شيئا. مره والثانيه في الاخر خالص النبي عايز يجوزه باي طريقه. قال التمس ولو خاتما من حديد. حته صفيحه هات عشان نبل بنيه برضه ما ينفعش كده. فاهم ازاي؟ راح ورجع شوف الصحابي يعني ما كانش عنده حاجه خالص. راح ورجع قال له والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. لو واحد غير النبي بقى يقول له يعني اظن يعني اللي ما يلزموش بقى يعني عشان تتجوزها مش لاقي خاتم من الحديد، امال هتاكلها بعد كده ايه؟ ها؟ سبحان الله. فقال امعك شيء من القران؟ قال اجل معي صوره كذا وكذا من صور يسميها. وده دليل زي ما قلنا قبل كده انه ايه؟ انه مش خاتم القران. سبحان الله. يوم سيدك صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ قد زوجتكها بما معك من القران، والله اتمنى اتمنى تجيني رساله في المسجد المبارك ده من ولي امر اخت فاضله ومن اخت فاضله يقولوا احنا موافقين ان بنتنا يبقى مهرها القران. نفسي نفسي نقرا رساله حلوه زي كده. حاجة تفتح النفس في زمن الغربة اللي احنا عايشينه ده. واحدة ثانية تقول وانا مهر الاسلام، واحد اسلم انا خلاص قبلت ان يكون ده مهر زي ام سليمة ما عملت. طيب رقم 16، حفظ القرآن خير من الدنيا وما فيها، والله العظيم افضل من الدنيا. فاكر ده الراجل اللي كان بيشتكي الفقر، الراجل كان خادم القرآن كله وعمال يشتكي من الفقر، فقال له تعالى انت زعلان ليه؟ انت خاتم القرآن؟ قال له ايه؟ قال له بسيط، نعمل مع بعض بيزنس، هاخد من صدرك سورة البقرة واديك 10,000 جنيه. قال له لا طبعا. قال له طب اخد آل عمران واديك 20,000. قال له لا. قال له طب اخد مش عارف ايه واخد ديت. قال له سبحان الله، في صدر كل الملايين ديت وبتشكو الفقر. شديد. يا جماعة سبحان الله، من أوتي القرآن فقد أوتي الخير كله بفضل الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. بيقول مين فيكم يحب يروح كل يوم للمكان الفلاني ده ويجيب إيه؟ ناقتين جمالين. فمزاي مين فيكم يحب؟ طبعا كلنا نحب كل يوم وراح اجيب ايه؟ جمالين واجب زي ايه؟ النهارده يساوي ايه؟ عربيتين شبح. مين فيكم يحب يروح ميدان رمسيس وياخد كل يوم عربيتين شبح؟ طبعا مفيش حد هيرفض، صح ولا؟ طيب فالنبي بيقول لهم كده، فقال صلى الله عليه وسلم: افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او فيتعلم او يقرا ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، يعني 10 أحسن من 10، 100 أفضل من 100، وهكذا. لو جيت بيت ربنا وحفظت أيتين أفضل عند الله من عربيتين شبح، إيه رأيك؟ بل أفضل من الدنيا وما فيها. خدت بالك؟ سبحان الله. والله يا جماعة أقسم بالله ده في ناس ما يعرفوا حاجة عن القرآن ومسلمين ومحسوبون مسلمين وما يعرفوا حاجة عن كتاب الله. تفكر لما قلت لك مرة أحد الدعاة كان بيحكي الموضوع ده في شريط من شرايطه، بيقول يعني كان في ناس بيحضروا الدروس، كان من ضمن الناس ديت راجل فاضل كده بيصلي صلاة الخمسة وما شاء الله حاجة زي الفل والزبيبة في وشه ما شاء الله حاجة كده، وفي يوم من الأيام بنته هتتجوز، وكثير من الناس لما يجوزوا ولادهم ينسى كل حاجة، كأن الإسلام ده جاكت يقلعه ويعلقه وبعدين يلبسه بعد الفرح. سبحان الله، فرح جايب زفة بقى وفرقة وبند غربي وبند شرقي ورقاصة ومش عارف ايه، يقول لك بس رقاصة محترمة ما بتروحش أي حتة من البيت المنع والمنهى للبيت. سبحان الله. سبحان الله. فجاب الرقاصة ويطول الليل بقى رأس الحد أذان الفجر. الشيخ تاني يوم بيكلمه، يا عم الحاج ربنا يحفظك، ده أنت يعني ده أنا كنتش عمري أتخيل يطلع منك كده، معقولة؟ وتجيب فرقة ورقص ورقاصة في الشارع كده ومنظر مش عارف ايه. فالراجل خدته العزه بقى بالافن بقى، ازاي واحد زي كلمني انت عايز تغلطني وانت اصغر مني في سن؟ قال له بص بقى، مش معنى ان انا باجي اسمعك يعني ان انت احسن مني، لا تعال شوف العلم اللي عندك واللي عندي، شوف بقى واخدها بالكيلو، فاهم ازاي؟ شوف بقى انا احسن من الثاني، انا ورب الكعبه حافظ اكتر من 46 جزء، انت حافظ قد ايه؟ فاهم؟ ولسه بكمل كمان، ايه رايك؟ سبحان الله، ولا عارف اي حاجه، ما اعرفش القران كام جزء، سبحان الله. فيعني زي برضه بيفكرني بالموظف اللي المدير بتاعه مره بيقول له ايه؟ بيقول له انا عايزك تروح المشوار الفلاني وتعمل كذا وتجيب لي كذا وتسوي كذا ويفتح دماغك يعني هناك معه يعني ايه؟ يعني ادي رشوه. فقال له بس كده ما يجوز يا جناب المدير، يعني ما ينفعش. قال له انت تعرفنا ده حلال وحرام؟ قال له لا انا ما اقصدش، بس انا يعني بوجه حضرتك ان الكلام ده ما يجوز يعني. قال له بص يا ابني، شايف الرف ده؟ قال له عليه ايه؟ قال له مصحفين. قال له ورب الكعبه حافظهم هما الاثنين. ايه رايك بقى عشان تبقى فاهم يعني المساله؟ طيب يوم رقم 17، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، القران هيفتح لك كل ابواب الخير. والله العظيم ده انا هنسق لك كده 1 2 3 4 5 6 احاديث، بس صلى على النبي 6 مرات صلى الله عليه وسلم، فاهم ازاي؟ 6 احاديث، شوف الخير بقى اللي تاخده من القران. اول حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. هذا أول واحد. ثاني حديث، حديث رواه النسائي بسند صحيح: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. اوعى تقول يا رب أموت، واخد بالك؟ كل صلاة مكتوبة فريضة اقرأ وراها آية الكرسي، لو مت في اللحظة دي لا يمنعك من دخول الجنة شيء إلا الموت، لازم تموت. فمزان طيب الثالث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل مكروه، وقيل كفتاه من كل خير، يعني عايز يعمل خيرات كثيرة جدا ليتعوض عن كل الخير اللي هو عايز يعمله، وقيل أراء أخرى كثيرة. حديث الرابع رواه أحمد بسند صحيح من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوط ليلة، هتقرأ مئة آية قبل ما تنام يكتب لك قيام ليلة كاملة. فهم زي طيب. حديث الخامس ولا الرابع حديث رواه أحمد بسند صحيح من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. قلنا قبل كده قل هو الله أحد تقدر تقرأه في الدقيقة الواحدة كم مرة؟ 20 مرة، يعني يبني لك بيتين في الجنة في دقيقة واحدة. يا سلام. طيب حديث رواه الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف، كتير من الناس بيسألوا عن ايه سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، من الجمعة دي الجمعة اللي بعدها يضيء لك من النور. الرواية الثانية توضحها أكثر، رواية البيهقي بسند صحيح من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم 18 عايز تخف من كل الأمراض اللي في قلبك واللي في جسمك عليك بالقرآن. والله القرآن شفاء يا جماعة لكل أمراض الجسد مش القلوب وبس. في ناس فاكرة أن القرآن ده علاج لأمراض القلوب وبس، لا لا لا، وأمراض الجسد كمان. تخيل بقى إيه الدليل على كده؟ قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طيب عن عائشة الحديث رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى كان لما يعيا يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ينفخ يعني، فلما اشتد وجعه في مرض الموت كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. بركة مين؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة، فاتحة بس يا جماعة لها 17 اسم من بين أسمائها الشافي أو الشفاء، خدي بالك من ضمن أسمائها. وسبحان الله فاكر أنت حديث أبي سعيد الخدري حديث البخاري ومسلم لما رقى رجلا سيدا من أحياء العرب كان قد لدغ فقرأ عليه الفاتح ما عملش غير كده، فلما عاد إلى النبي فأخبره قال وما يدريك أنها رقية. تعرف أنت لو عيان حط إيدك على موضع الألم واقرأ الفاتحة بنية الشفاء، بس بشرط مش على سبيل التجربة، على سبيل اليقين، يقين في كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. طيب عايز تبقى أحسن واحد في الدنيا دي كلها عليك بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واحنا قلنا قبل كده أفضل حاجة إن نفع الإنسان يتعدى يتعدى لغيره، فاهم ده؟ ولذلك محمد بن المنكدر وهو تابعين جليل بيقول لك بت ليلة أغمز أطراف أمي، أمه كانت عندها السكر فالدم مش بيوصل لأطراف أصابع إيديها ولا رجليها، فطول الليل عمال إيه يدلك لها في إيديها ورجليها. يقول وبات أخي قائما يصلي بين يدي الله، بيقول إيه ووالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا عند الله أفضل. ليه؟ إن أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. رقم 20 يا جماعة حافظ القرآن كالثمرة الطيبة ذات الريح الطيب. النبي قسم الناس 4 أقسام في مسألة القرآن، فقال كما في الصحيحين مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ماشي اللي هي ايه ثمر بيجمع بين طيب الريح وايه وطيب الطعم والمذاق، فاهم ازاي؟ يشبه البطيخ ضخم كده، ماشي، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن هو مؤمن بس ما بيقراش قرآن، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريحة لها، ملهاش ريحة. طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. سبحان الله، عايز ربنا يرفع قدرك، نفسك ربنا يرفع قدر الدنيا وآخرة عليك بالقرآن. أنا عمال أذكر لك عناصر كتيرة جدا عشان بس كده تسخن وتقول إن شاء الله من الليلات، وإن شاء الله نعمل برنامج من الليلات إن شاء الله. ما هو يا جماعة بصوا، المجالس الطيبة دي لو ما كناش نخرج من وراها بالثمرة يبقى ملهاش لازمة. لازم نخرج بالثمرة، احنا مش هنقعد طول عمرنا سميعة. عايزين كلنا نختم القرآن، عايزين كلنا نتعلم السنة، عايزين كلنا نبقى دعاء إلى الله. فعايزين خطوة خطوة كده مع بعض، ربنا يحفظ جميعا يا رب. شبه ايه؟ فإن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما. فعن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر، الحديث رواه مسلم، أنه لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال عمر بن الخطاب لنافع: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني مين اللي عينته محافظ هناك في المنطقة دي؟ فقال لهم: ابن أبزي. ابن أبزي ده رجل مولى من الموالي. قال: ابن وان هو ابن أبزي؟ قال: مولى من الموالي. قال: استخلفت عليهم مولى؟ معقول الناس رضيت؟ قال: أجل يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله. حديث ثاني جميل أوي عند أبي داود بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. عايز تجل ربنا سبحانه وتعالى، تكرم ذي الشيبة المسلم، راجل كبير في السن ولحيته بيضة تكرمه، يبقى انت كده بتجل الله عز وجل. فاهم ازاي؟ تحترمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كده: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وبعدين ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك في يوم من الايام شفت واحد كده عمل حاجه كويسه قوي، راجل كبير في السن، فلقى شاب جاي، الشاب ده خادم حامل كتاب الله، فاول ما جه راح قايم له، فالشاب بيقول له: شيخنا ما ينفعش حاجه تقوم لي. قال له: هو انا قايم لك انت؟ انا قايم للقران اللي في صدرك. شوف المعاني الجميله دي، انا مش قايم لك انت، انا قايم للقران اللي في صدرك. سبحان الله. ولذلك اذكر في احدى البلاد كان بعض الشباب مغتربين وشغالين هناك، فكانوا بيباتوا المبيت بتاع العمل سراير كده ليه ادوار، سرير دور اثنين ثلاثه، فش واحد منهم كان حاملا لكتاب الله، كان بينام في ثالث دور، هم اللي اخروا، قالوا انت تنام في اعلى حاجه. ففي يوم من الايام جه بدري، جه بدري وهم اللي اتاخروا، فلما جه بدري من كتر التعب ما قدرش يطلع في الدور الثالث، راح نايم فين؟ في الدور الاولاني، سرير في الدور الاولاني. فلما جم هم فضلوا نايمين على الارض لحد الصبح الاثنين التانيين. فلما اصبح يصلي الفجر: ايه يا جماعه، ايه اللي منامكم كده؟ فقالوا: يعني انت المفروض بتنام في الدور الثالث، فاحنا جينا لقيناك نايم تحت، فكيف ننام فوق القران؟ شوف قد ايه الناس اللي بتجل كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 22: اهل القران تتنزل عليهم السكينه، اللي هو انتوا بقى، ربنا يحفظكم. حديث رواه مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله فيمن عنده. عايز ربنا يحبك عليك القرآن. يا سلام. حديث رواه مسلم: سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا على سريره، قعدوا كم يوم ورجعوا حوالي شهر كده، فاشتكوا هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله طول الرحلة ما بيصليش بينا غير بالفاتحة وكل هو الله أحد، ما فيش غير كده. فاشتكوه، فقال النبي: سألوه لماذا يصنع ذلك؟ إيه اللي خليه يعمل كده؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه سبحانه وتعالى. عايز تكرم أبوك وأمك بتحبهم بجد ونفسك تكرمهم، احفظ القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم بإسناد حسن، قال: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان الأب والأم: بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. عايز ربنا يفرج همومك، أكيد كل واحد فينا عنده هموم، ربنا يفرج هموم المسلمين جميعا يا رب، فعليك بالقرآن. حديث رواه أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بهم فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ النبي قال إيه؟ قال: ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله منه فرحا. خدت بالك؟ وأبدله به فرحا. فقالوا: أفلا نتعلم تلك الكلمات؟ قال: أجل، بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. خدت بالك؟ طيب سؤال: إيه أكبر فتنة منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة؟ ها؟ الدجال، صح الله؟ عايز تنجو من الدجال فعليك بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. عايز ربنا يحفظ عليك عقلك وتفضل كده بالبلدي عائل لحد آخر لحظة. عارف في ناس بيقولك إيه؟ فلان ده كل ما يكبر كل ما إيه؟ يخرف. عايز ما تخرفش، عايز تفضل عائل لحد آخر لحظة، عليك بالقرآن. قال ابن عباس: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر، وذلك قوله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. أي فقال ابن عباس: أي الذين قرأوا القرآن. ده تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. طيب عارفين احنا أسعار الشاليهات اللي موجودة في القرى السياحية؟ يقولك الشاليه ده ب300 ألف ليه؟ صف أول، واللي بعده ب200 ألف، واللي بعده وهكذا. عايز لما تنزل القبر بتاعك تبقى صف اول، ما هو القبر فيه نعيم يا جماعه ولا ما فيهوش نعيم؟ استنى، الواحد بيزعل قوي لما بعض الناس لما يجوا يتكلموا عن القبر لك عذاب القبر. طب ما فيش نعيم القبر؟ في نعيم القبر، صح لا؟ لما يجي يتكلم عن يوم القيامه يقول لك اهوان يوم القيامه. طب ما في افراح يوم القيامه، صح لا؟ يبقى لما تيجي تتكلم تقول ايه؟ نعيم القبر وعذابه، من باب البشر. فمزاج النبي كان يحب الفأل الحسن، يبقى لما نيجي نتكلم عن القبر ايه؟ نعيم القبر وعذابه. لما نيجي نتكلم عن يوم القيامه ايه؟ افراح واهوال يوم القيامه. خدت بالك؟ طيب فايه النبي عليه السلام كحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ان النبي كان يجمع الرجلين من قتلى احد في غزوه احد، فاهم ازاي؟ فيجمعهما في ثوب واحد ثم يقول: ايهم اكثر اخذا للقران؟ مين فيهم حافظ القران اكثر؟ يقول له ده، فيقدمه في اللحم صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. نفسك تنجو من عذاب القبر؟ أكيد والله يا جماعة. أكتر منظر بيأثر في الواحد والله مش ذكر الجنة ولا النار، أكتر حاجة منظر القبر، منظر فظيع. لما تروح كده تحضر دفنة انزل بنفسك وشوف وتخيل نفسك وانت تحت، منظر صعب قوي. لو عايز تنجو عليك بالقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم، وده بقى الواجب اللي احنا هناخده النهارده، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، هي المانعة من عذاب القبر. الرواية الثانية عند أحمد بسند الحسن: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواية ثالثة عند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. سبحان الله. لذلك بقول بالله عليكم إخوة وأخوات، بالله عليكم ما في ليلة عدي إلا وإنت قبل ما تنام تقرأ سورة تبارك. اوعى وربك كلام حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لو قريت ما شاء الله، أخ بعت لي ورقة بيقول لي: بالأمس مات رجل حامل لكتاب الله وكان يبلغ من العمر 115 سنة وكان لآخر لحظة في حياته يؤم الناس ويصلي الفجر. يا سلام، واخ تاني بعت لي رساله بيقول لي بفضل الله حفظت 14 جزء في 40 يوم كانت من احلى ايام حياتي. ربنا يحل حياتك الدنيا واخره. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. ايوه كده عايزين نهمه كده. ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين اخ كده الاسبوع الجاي يقول لي خلصته في الاسبوع ده. ربنا يجعلك ربنا يحفظك يا رب. واخد بالك؟ يبقى بالله عليكم اخوه واخوات ما حدش يسيب قراءه سوره القمر. رقم 30 حافظ القران. تحب تبقى في ظل عرش الرحمن؟ احنا قلنا قبل كده يا جماعه المساله كلها علو همه. واحد تقول له همتك ايه في الحر ده؟ يقول لك ازازه بيبسي. واخد بالك؟ في ناس كده. في ناس همتها كده شغاله مع دبس وكاكولا وكلام ده كله. واحد تاني يقول لك انا عايز مروحه. والثالث انا عايز مكيف. والرابع عايز شاليه في الساحل الشمالي. والخامس يقول لك لا بقى انا الكلام ده كله ما يملاش دماغي. انا راجل بتاع اخر، انا بتاع جنه. انا عايز حته قد كده بس في ظل عرش الرحمن. ربنا يجمعنا واياكم يا رب في ظل عرش الرحمن. قولوا امين. خدت بالك؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. من بينهم مين؟ وشاب نشا في عباده الله. طب بس بالله عليك، في شاب هينشا في عباده الله ما يقراش قران؟ طبعا فيفهم من سياق الحديث ان الشاب ده مطيع لله بيقرا قران، يبقى يكون في ظل عرش الرحمن ان شاء الله. عايز القران يشفع لك يوم القيامه؟ احفظ القران واقرا القران. يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يوم القيامه بقى الناس محشورين حفاه عراه غرلا. شفت القعده اللي انت مزنوق فيها ديت؟ وقاعد مخلوق ومتضايق وعلى اخر طول امتى خلص بقى؟ ارحم يا اخي. اذكر مره كنت واخد عمار ابني معايا في درس من دروس، فكان عنده ساعتها حوالي 5 سنين. والله ما انسى الموقف ده. فقاعدين وكان اخوه عدد كبير، ربنا يحفظكم زي الاخوه كده، ربنا يبارك فيكم يا رب. فالدرس كان حوالي ساعه ونص برضه. فانا جيت عند ساعه وربع بالظبط وبدات ايه؟ يعني خلاص بشطب بقى في الدرس. فلقيت عمار قايم. قال لي: يا بابا ارحم بقى، كفايه خلصت عن الناس، ارحمهم وخلص بقى. كفايه. الناس طبعا فصت على رحم ده. المهم صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فالقران في عز المآسي اللي انت فيها دي كلها، يجي القران يوم القيامه ويشفع لك. النبي بيقول ايه؟ حديث رواه مسلم: اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. ويقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القران شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. ويقول كما عند احمد بسند صحيح: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام: اي رب، اني منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القران: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. ما شاء الله. ومعنا اخ في المسجد غير عربي، ما هوش عربي، ختم القران في 9 اشهر. يا رب الاخوه يغيروا يا رب منه، يا رب يكرمهم يا رب. رقم 32 فاضل لنا 3 عناصر ونخش ايه؟ على ال 25 التانيين. انا عارف انتوا هتقلوا عليا معلش. ربنا يصبركم عليه. رقم 32 رقم 32 حفظ القران يا جماعه من اسباب النجاه من عذاب النار. سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي باسناد الحسن: لو جمع القران في اهاب، يعني في جلد، ما احرقه الله بالنار. يا سلام. فاكر ابن عفراء في احدى الغزوات لما جه، لما دخلت في غزوه احد على وجه التحديد، لما دخلت حلقات المغفر في وجه النبي، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ابو عبيده بن الجراح راح شايل ايه الحلقتين اللي موجودين في وجه النبي بايه؟ باسنانه. ليه؟ لانه اتكسف يشيلها بايديه، فشالها باسنانه، فسقطت سنانه كلها، فاصبح اهدم. فقالوا الصحابه يعني بيقولوا: فما وجدنا هدما اجمل من هدم ابي عبيده. لما بقى اهتم بقى اجمل من الاول. ليه؟ لان اسنانه وقعت وهو بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما سقط ما طلع الحلقات، سيدنا ابن عفراء قال له: كفايه عليك كده بقى، اخد انا بقى الاجر. وقال ايه؟ قال: امص الدم اللي كان جوه في ايه؟ في وجه النبي، ما حلقتين حديد كانوا جوه، فحب يمص الدم اللي كان ايه؟ مكان الحلقات دي، فمص الدم. فقال له النبي: مجه، يعني ايه؟ يعني طلع الدم من بقك. فاهم ازاي؟ فابتلع دم النبي، فابتسم النبي وقال: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى ابن عفراء. شيء طبيعي. في حد يخش النار وجوه جسمه دم للنبي؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. صلوات ربه وسلامه عليه. رقم 33 ما شاء الله، اخ بيقول لي برضه حفظ القران في 11 شهر، ربنا يثبتك يا رب. واخ طالب في الجامعه الامريكيه حفظ القران في 4 شهور ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. عقبال كل اللي بقى في الجامعه الامريكيه ان شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب. اهي بشريات حلوه، فاهم ازاي؟ طيب رقم 33 حفظ القران يوم القيامه مع السفره الكرام البرره اللي هم الملائكة. قال جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وقال في الصحيحين الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. طب اللي ما بعرفش يقرأ والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاط فله أجران. يا سلام. آخر حاجة أتنصيرك في الجنة، عايز تخش الجنة بقى خلاص، اعتبر نفسك دلوقتي في الجنة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. بقيت في الجنة بقى، وخد بالك طموح الإنسان لا يقف عند حد، هو في الدنيا يقول يا رب دخلني الجنة بس ورا الباب، أي باب في أي حتة على البسط، فاهم ازاي؟ إنما لما يخش الجنة ويشوف بقى النعيم بقى وأهل الدرجات العلى بقى وأهل الغرف بقى، فاهم ازاي؟ يقول بقى يا سلام، يا ريت يا ريت نطلع فوق وفوق، وما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. أتنصرك في الجنة حفظ القرآن، مش القراءة بقى، حفظ القرآن. ليه بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن، وفي رواية يقال لصاحب القرآن، كأن القرآن بقى هو صاحبك، صاحبك الوحيد. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الحافظ ابن حجر الهيتمي يقول هذا الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب. ليه؟ لأن ممكن واحد يكون حافظ 3/4 القرآن والتاني قرأ القرآن كله بس ما حفظش منه ولا آية، فهل نسوي ده بده؟ طبعا لا. فقال لك ده خاص بمين؟ بحفظة القرآن. ايه رأيك في الثمرات الحلوة اللي سمعتها دي؟ تقول لي ده كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه، يبقى احنا عايزين ايه؟ نخش في الجد بقى. ايه الأسباب بقى اللي تخليني احفظ القرآن؟ ها؟ ايه الأسباب؟ هقول لك 25 سبب تيك اواي برضه بسرعه كده، فاهم ازاي؟ بس صلى على حبيبي صلى. بس قبل ما اخش على 25 سبب بسرعه، هم اسباب سريعه ماشي، عايز اقول حاجه واحده بس قبل ما تبدا في الحفظ. بالله عليك وبالله عليك اقعد مع نفسك قول انا بحفظ ليه؟ بحفظ لدنيا ولا عشان ابقى امام مسجد، ولا علشان الناس تقول الله ده صوته حلو، ولا عشان اعمل شرايط بقى وينزل لي الشرايط واعلانات في الجرايد وبوسترات والكلام ده كله؟ انت بتحفظ القرآن اصلا عشان تتعبد به لله وتتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. وإلا سبحان الله، يقول عليه ابن أبي طالب انك ان بقيت، يقول لإياس بن عامر انك ان بقيت فسيقرأ القرآن 3 أصناف، صنف لله وصنف للجدال وصنف للدنيا. 3 حاجات، في واحد يحفظ القرآن لله، وواحد هيحفظه عشان الدنيا ياكل عيش يعني، ده اللي بيقروا في المياتم كده، فاهم ازاي؟ وبالربع وبالحته، فاهم ازاي؟ سبحان الله. وصنف للجدال عشان يقعد يجادل، تيجي تناقش يقول لك لا استنى بقى اما جبنا بقى الايه بتاعت سوره الكهف بقى، لا انت ما سمعتش بقى الايه بقى اللي في سوره غافر، ويقعد بقى ايه يترسم على الناس. لا سبحان الله. فنصيحتي نصيحتي ان انت اقعد مع نفسك واصلح نيتك قبل اي حاجه. اسباب المعينه لحفظ القران 25 وسيله بسرعه كده. اول حاجه الاستعانه بالله. سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. بس ثاني حاجه اخلاص النيه، لان اي عمل يا جماعه من غير نيه ملوش طعم، ملوش لازمه. اي عمل من غير نيه عارف عامل زي ايه؟ زي بني ادم من غير روح. انت لو واحد احب الناس اليك مات، يعني ايه؟ فرقت روح، فاهم ازاي؟ في الوقت اللي تعمل ايه؟ نفسك تدفنه وتخلص، مع انه احب واحد اليك، صح ولا لا؟ تستحمل تقعده في البيت 3 ايام ولا فيها؟ ليه؟ عايز تخلص. طب لو رجعت له الروح تاني احب واحد الي، صح ولا لا؟ فالعمل من غير اخلاص كالجسد بلا روح، ربنا يعافينا وعافيه. ولذلك النبي اخبر كما في الصحيحين ان اول 3 تصعد بهم نار جهنم من بينهم مين؟ قارئ القران يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف له ويقر فيقول ماذا عملت؟ يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك، فيقول له جل وعلا كذبت، لا ما حصلش، أنت أصلا ما كنتش كويس، تمزح. وتقول الملائكة كذبت، يقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال قارئ وقد قيل، خدت حظك فيلقيه على وجهه في نار جهنم. ده مين؟ وراجل حامل القرآن، حامل القرآن، حافظ كتاب الله عز وجل، مع انه لو اصلح نيته يبقى فين؟ في اعلى درجات الجنه. لما نيته ضاعت نزل فين؟ اول واحد يترمي في النار، نسال الله العافيه. ثلاثه الدعاء، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث ما شاء الله، اخ من حفظه القران مات يوم الجمعه بعد صلاه الفجر وكان امام، ومات بعد ان قرا في اخر الصلاه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وغسل في المسجد وصلينا على الجنازه بعد صلاه الجمعه، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. بشرة ثانية، أخ حفظ القرآن في شهر بمعدل كل يوم جزء، سبحان الله، كان يحفظ قبل الفجر وبعده وقبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعده وهكذا حتى تم الجزء، ثم يراجع بين المغرب والعشاء، ثم يراجع الجزء كله في قيام الليل. ربنا يثبته ويبارك فيه يا رب، ويكثر من أمثاله كل اللي قاعدين قدام إن شاء الله زيه، واللي في الساحة برضه إن شاء الله عشان ما يضلوش، ربنا يحفظك. ها؟ طب في وقت ثاني جاي، هات يلا، ربنا يبارك فيك. ماشي، رقم ثلاثة يا جماعة الدعاء. الحديث رواه أحمد بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواية الترمذي. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. قول يعني قول يا رب حفظني القرآن. خد بالك من حاجة عشان في بدع منتشرة، مفيش دعاء مخصوص لحفظ القرآن، ومفيش صلاة مخصوصة لحفظ القرآن. لبعض الناس يقول لك ايه، ادعي الدعاء الفلاني ده بتاع الحفظ، والصلاه الفلانيه دي بتاعه الحفظ، ومفيش، ما وردش في سنه النبي ان في دعاء مخصوص لحفظ القران، لكن هو الدعاء عموما. رقم اربعه ترك الذنوب، لانك انت لو ما تركتش الذنوب مش هتعرف تحفظ، ولو حفظت هتنسى بسرعه. خدت بالك، حفظ القران نعمه ونسيانه مصيبه. قال جل وعلا وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. رقم خمسه الاستغفار والتوبة. قال ابن مسعود إني لأحتسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. كان الإمام أبو حنيفة وهو قاعد قدام الطلبة بيشرح لهم لو أشكلت عليه مسألة يقول هذا بذنب قد اقترفته، فيقوم ويستغفر ويصلي ركعتين توبة ويرجع فيفتح الله عليه. يا سلام، شوف الناس اللي فهمها. رقم ستة طهارة النفس من رذائل الأخلاق. زي ما الصلاة يا جماعة لا تصح إلا بطهارة الظاهر البدن والملابس والمكان، فكذلك طهارة أو العبادة الباطنة للقلب لا تصح إلا بطهارة القلب. وكما قيل فالقرآن كالزرع لا ينبت إلا في التربة الخصبة الصالح. رقم سبعة إن أنت تقصد بتعليم القرآن أو بحفظ القرآن أن تزكي به نفسك وقلبك، ربنا هيسره لك. رقم ثمانية ده جدول بقى حلو، حدد وقت للحفظ، وقت ثابت كل يوم، ما تقولش النهارده احفظ بعد الفجر وبكره بعد العشاء وبعده بعد العصر، لا، ثبت وقت وعرف كل زمان يا جماعه الله يبارك فيكم انا بحفظ القران من المغرب للعشاء، ما حدش لا يتصل بيا ولا يجيني في الوقت ده، ما يزعلش. انا بحفظ بعد الفجر يا جماعه، ما حدش يكلمني. حدد وقت وحدد جدول، عايز اخلص القران في قد ايه؟ 8 شهور، خلاص في 8 شهور، والزم نفسك. فاهم ازاي؟ طيب رقم تسعه تصاحب واحد بيحفظ القران هو كمان وتنافسه، اعملوا منافسه بينكم من بعض. فاهم ازاي؟ يعني اذكر واحنا في السعوديه كنت برضو بنافس اخو بينافسني، وكل واحد بينافس الثاني ونقعد نسمع لبعض كل يوم. فاهم ازاي؟ طيب رقم 10 اوعى تنشغل بالحفظ عن التلاوه. ليه؟ التلاوه تثبت الحفظ. ازاي؟ ممكن تحفظ ايه في كلمه حفظتها غلط، التلاوه بقى والنظر في المصحف يظبط لك المسألة دي، يخليك تشوف ايه الكلام صح، فيظبط عندك الحفظ. رقم 11 صلاة الحاجة، صل ركعتين حاجة كده بالليل في الثلث الأخير بنية حفظ القرآن، ويا سلام لو معاهم كده أو قبلهم صلاة التوبة، ركعتين صلاة التوبة إن ربنا يتوب عليك من الذنوب بتاعتك عشان تبقى نظيف. التحلية التحلية قبل التحلية. طيب رقم 12 قراءة تفسير الآيات اللي أنت عايز تحفظها، هتسهل عليك المسألة. كل يوم لما تحفظ ربع جزء أو صفحة أو نص صفحة، اقرأ تفسير يسير زي تفسير السعدي. تفسير جامع مانع، فاهم ازاي؟ وبسيط وصغير وتقدر تقرأه بسرعة. رقم 13 التدرج في الحفظ والاعتناء بالمتشابهات. تتدرج، ممكن تكون هو ده. ممكن تكون قدرتك ان انت ما تحفظش في اليوم ربع جزء، خلاص احفظ كل يوم صفحة، انت عارف قدرتك، احفظ نص صفحة، احفظ خمس سطور، المهم ان انت ايه تداوم. واحب الاعمال الى الله ادومها وان قلت. رقم 14 ملازمة شيخ متقن للحفظ. تقعد مع واحد فهم زي يكون ما شاء الله اخ عنده الاحكام ايه متزبطة، مش تيجي بقى لما تكون عيان تقول انا عايز احسن دكتور في مصر فهم زي، ولما تيجي تحفظ قرآن تدور على واحد كفتاجي، لا ربنا يبارك فيك يعني، لا تيجي عند القرآن بالذات تقول انا عايز احسن واحد في المنطقة اللي انا فيها يعني ما شاء الله دارس الاحكام صح. رقم 15 ان انت تلزم نفسك بمصحف معين طبعا معين، وانصح الجميع بالنسخة بتاعت المدينة المنورة. ليه؟ كل صفحة بتنتهي بآية، فدي هتسهل عليك والخط بتاعه واضح جدا واحد، الا بقى اللي متعود على المصحف الحرمين بتاعته، انما اللي عايز يبتدي ابدأ في المصحف بتاع المدينة المنورة. رقم 16 المداومة على اذكار الصباح والمساء. ليه؟ دي تحصنك ضد الشيطان، دي تحصين ضد ايه؟ ضد الشيطان، تقدر تحفظ وتداوم. رقم 17 ان انت اللي تحفظه اول باول تصلي بيه، حفظت ربع على طول كده في السنن والنوافل والفرائض كله صلي بيه، صلي وايه وتابع مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره عشان ايه يثبت. طيب رقم 18 زي ما قلت لك قيام الليل بقى، يا سلام في الثلث الاخير بقى كما عند مسلم ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، فاهم ازاي؟ ويقول من يدعوني فاجيبه، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، اطلب اللي انت عايزه، قل له يا رب حفظني كتابك، حفظني كتابك وايه وارزقني العمل بكتابك. رقم 19 لما تأثر عاقب نفسك بشيء من المباحات زي ايه؟ صيام، قيام، صدقه. لو ما حفظتش الربع بتاع النهارده اتصدق بخمسه جنيه وتكون انت عارف ان انت بخيل، فالخمسه جنيه هتوجعك فاهم ازاي؟ اه. ولو واحد مثلا ضعيف يلزم نفسه بالصيام، صيام نوافل فاهم ازاي؟ والاصل ان احنا برضه ما نفرطش في النوافل بصرف النظر عن عقوبه ولا بتاع، ده كل دي ايه؟ كل دي طاعات لله. رقم 20 ما تبداش في حفظ القران الا بعد ان تجيد قراءه القران. صح ولا لا؟ هتحفظ وانت ما بتعرفش تقرا ازاي؟ اتعلم الاول احكام التجويد واعرف اقرا الايات ازاي عشان لما تحفظ تستمر، انما لو حفظت غلط خد بالك مش هتقدر بعد كده تصلح، نصيحه ودي مهمه قوي قوي. طيب رقم 21 ان انت تعرف ان حفظ القران هو اول طريق العلم، فلو عايز تبدا العلم نصيحتي اي اخ عايز يبدا العلم ابدا بالقران. رقم 22 احذر ثم احذر من الكبر والغرور. بعض الناس يلاقي نفسه حفظ جزء عامه وقرا له حديثين في رياض الصالحين خلاص بقى يا شيخ الاسلام فاهم ازاي، ويعامل الناس بالكبر ويبص لهم من برج عالي. لا خدت بالك، قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله جل وعلا. سبحان الله، عبد الله بن عباس يا جماعه مع جلاله قدره وقرابته من النبي ابن عم النبي عليه السلام، ورغم ذلك اخذ بركاب زيد بن ثابت عشان يتعلم منه. زيد بن ثابت رضي الله عنه نزل وراح مقبل ايد ابن عباس لما ابن عباس اخذ بركاب وقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، راح زيد بن ثابت راح نازل وراح بيت ايدين ابن عباس وقال وهكذا امرنا ان نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. قال السليمي ما كان احد يشتري ان يسال سعيد بن المسيب حتى يستاذنه كما يستاذن الامير. وقال الشافعي كنت اتصفح الورق بين يدي الامام مالك برفق لئلا يسمع صوت الورق. وقال ربيع بن سليمان تلميذ الشافعي والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. يا سبحان الله، العنصر اللي جاي ده بقى جديد وغريب شوية بس اتفضل على حبيبي، حديث غريب جدا وجميل جدا وجديد، حديث رواه أحمد بإسناد الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الصبح فقرأ فيها بسورة الروم، فأوهم النبي غلط في آية صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن فإن أقواما منكم يصلون معنا ولا يحسنون الوضوء، فمن شهد منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء. الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر في تفسيره في آخر سورة الروم بعد أن ذكر الحديث ده قال وهذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب. إيه هو؟ قال: وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. حديث غريب صح الله. فمزاي يبقى تحسن الوضوء. طيب رابع 24 فضل 24 25 الحرص على حسن الخاتمة، فإن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. 25 استحضار نعيم الجنة وعذاب النار. قلت لك أحاديث النبي سبب نجاتك من عذاب القبر القرآن، سبب الشفاعة يوم القيامة برضو القرآن هيشفع لك. فمزاي سبب نجاتك من النار القرآن، سبب دخولك الجنة بل وارتقائك في درجات الجنة القرآن. ومع كل الكلام اللي قلناه دوت بكل أسف في ناس كثيرة هجر كتاب الله سبحانه وتعالى. تخيل حاجة زي كده. أختم الدرس يا جماعة بمعلومة بوصيتين في دقيقتين بسرعة. المعلومة الأولى: الحق واحفظ القرآن قبل أن يرفع القرآن من الأرض. والقرآن هيرفع؟ أي نعم، كل ذلك ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح، وده من علامات الساعة الصغرى على فكرة. قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، يعني يتلاشى، كما يدرس وشي الثوب. عارف النقوش والزخرفة اللي بتحط على التوب؟ يدرس المرة 2 3 4 بتتشال. طيب يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. خد بالك من الكلام اللي جاي. ويثرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن مسعود يقول، وكلام موقوف على ابن مسعود، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول ابن مسعود: لينزعن القرآن من بين أظهركم يثرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث يقول: يثرى بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. أختم بقى بالوصية الجميلة دي للإمام الآجري رحمه الله رحمة الله واسعة. الوصية جميلة جدا في كتاب أخلاق أهل القرآن، باختصرها لكم في عجالة. قال رحمه الله رحمة الله واسعة: فأول ما ينبغي لقارئ القرآن أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، يكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحضرهم على دينه مقبلا على شأنه، يتشغل بنفسه بس ما يتشغلش بالناس، مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره حافظا للسانه مميزا لكلامه. وقال أيضا: فإذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همه إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر به والانتهاء عما نهي عنه. ليست همته متى أختم السورة، إمتى خلصها بقى، فهم زي؟ بل همته متى أستغني بالله عن غيري، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكره جل وعلا عليها، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحيي من الله حق الحياة. وأخيرا قال ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس ينامون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخلطون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا. ما تيجوا قبل ما نخلص من درسنا ما تيجوا نتفق على حاجتين. أول حاجة، كل أخ وكل أخت بالله عليكم بكرة يشتري مصحف، يجيب مصحف ماشي، ويجيب حتى النسخة بتاعت المدينة المنورة ماشي. كل أخ يجيب مصحف ويهديه لأخ، لما هو يقرأ ويحفظ يبقى في ميزانه، وهو كمان مع مصحف بيقرأ فيه، يبقى أنت كده ضمنت إيه؟ واحد في ميزانه. واللي عايز يزود يزود، اللي عايز يجيب 10 مصاحف 15، اللي عايز يجيب على قد ما تقدر قدر، بس على الأقل بالله عليكم كل أخ يجيب مصحف ويهديه لواحد ويقول له تقرأ فيه أو تحفظ فيه، وكل أخت تعمل الحكاية دي. ده رقم واحد. رقم اثنين ودي آخر حاجة، نبدأ من الليلة دي بالله عليكم، احفظ من الليلة دي مش من بكرة، بيت النية الليلة دي، روح الليلة دي قول إن شاء الله من الليلة دي حسب قدرتك هتقدر تحفظ 5 سطور احفظ، نص صفحة احفظ، صفحة احفظ، ربع اللي انت عايزه، بس ابدأ من الليلة دي. عايزين إن شاء الله نهني من الآن بعد 8 شهور كل حفظة القرآن في هذا المسجد، وإن شاء الله نحاول نعملهم جوائز إن شاء الله جل وعلا. يعني الحقيقة أنا الدرس لحد كده انتهى بالضبط، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات شركة هاي كواليتي للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.